عجبت لك يا مؤدب الجبابرة، عجبت لك يا مؤدب القياصرة والأكاسرة، عجبت لصنعك عندما تصفي الحساب مع الأباطرة، عجبت لك، عجبت لك يوم قال فرعون أنا ربكم الأعلى. ماذا أرسلت له؟ ماذا أرسلت له وهو الذي أباع في شعب مصر هذا البيان وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ عجبت لك وهو يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي كيف جعلت الأنهار تجري من فوقه؟ لا إله إلا أنت، جعلت الأنهار تجري من فوق فرعون واستغاث بموسى فلم يغثه موسى فقلت يا موسى استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه وعزتي وجلالي، لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. عجبت لك، عجبت لك يا مؤدب الجبابرة، عجبت لك يوم بدر، يوم وقف ابو جهل العنيد العربيد في الميدان وهو يقوح بسيفه في الفضاء، فمن الذي قتل ابا جهل؟ هل قتله عمر؟ اذا لكان القتل مشرفا. هل قتله عثمان او علي او سعد؟ لا. يقول عبد الرحمن بن عوف بينما انا قائم يوم بدر اذ جاءني غلام لا يتجاوز 10 من عمره وقال لي يا عماه اهذا هو ابو جهل؟ فقلت له ولماذا تسأل عنه يا غلام؟ قال له يا عماه لقد عاهدت الله ان رأيته لأقتلنه لانه يطلب رسول الله. ان الذي قتل ابا جهل غلام لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم، ولم يجر عليه القلم، وضربه ضرب ابا جهل فخر ابو جهل على الارض صريعا. عجبت لك يا مؤدب الجبابرة، عجبت لك يا مؤدب الجبابرة، يوم نام احد الجبارين في قصره والدنيا كلها تحيطها بعنايته، هذا يقيس نبضا وذاك يقيس ضغطا وذلك يحلل بولا وهذا ينشط قلبا وذاك يصلي ركعتين وهذا يقرا الفاتحه، ووزير الحربيه يومها يقول لا يمكن ان يموت ناصر، لا يمكن ان يموت ناصر، وعلى حين غفلة من هؤلاء دخل ملك الموت باذن من الله لا باذن من قيادة الجيش، اخترق سلاح المشاة ولم يعبى بسلاح الطيران وجسم على صدره وودع الروح الى خالقها ليقف بين يدي من لا يغفل ولا ينام. وان لكم في قصر القبة وان لكم هناك لعبة لمن القى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب يعي به،